إثباتا فمعناه ما سواها لا يفضل أبدا. إن شاء الله تعالى أول يوم من رمضان تأتي بالمبصرة في النهار تذكرنا إذا كان الله ما رجعنا. نعم طيب ما رجعنا أحسن. تمام. إذا استنشق غير تبخر. هل كل متبخر يستنشق؟ ما لا تقول الاستنشاق يصعد الدخان إلى الجو، ولا بد أن نقول بهذا لأننا لو لم نقل بهذا كان مشكلة يأتي ليشرب الدخان وكل بشرب الدخان ما يفطر. أن تقول إن إذا استنشقت البخور ما يفطر هو مزه يعني. أفهمت الآن فرق بين البخور والعرق؟ الرجل. نعم. الفرق بينه وبين البخور يعني البخار الرجل ما له ثور بليل، أنه ذلك أنه شيء بارد جدا يلفق قبل أن يصل إلى المعدة في الشرايين من أجل فتح المسام الهوائية، هذا يدخل إلى إلى إلى إلى إلى المعدة الدخان. عرض أحد العباد على الأطباء في مرض، كشفوا عليه قالوا هذا الرجل يكثر شرب الدخان، يكثر شرب الدخان، كل عروق كلها دخان، وهم العباد. أتدين ماذا؟ لأنه يكثر البخور، وكان الأولون إذا تبخر الإنسان قال هكذا ثم قام يستنشق الدخان لمدة غير وزيدة، فإن الشرايين قالوا هذا الرجل من أبعد الناس عن شرب الدخان، كيف هذا إلا أن يشرب الدخان. ثم قالوا للأطباء الرجل لا يشرب الدخان لكن هذا دابه في التطيب، ولهذا احذر من أن تستنشق البخور لا في الصيام ولا في الفطر. نعم. سلامك الله. أشكل عليك أنه ذكرنا المغذي، قلنا أنه ليس في معنى الأكل والشرب لذلك قلنا ما يفطر. أسمعت ما يقول؟ نعم أسمعت ما يقول؟ هل أنا قلت هذا؟ نعم ها كلام ضد كلام. يلا يا عبد الله كيف الإبن المغذية تفطر؟ لكن قلنا لو قال قائل إنها لا تفطر لأنه لا يحصل فيها لذة الأكل والشرب فأجبنا عن هذا، لكن ترى بعض الطلبة يمعس فهمت ويرى في المنام وهو ناعس أن المجلس هو كذا وكذا، ولعلك منهم شيخ أحببك الله لو واحد بلع حجرة انتقلت إلى ثاني عشان الشيخ أنا أكتب يعني قياس إسقاط يعني طيب يعني لو إنسان بلع حجرة ما يحصل الفائدة اللي تحصل من أكل وشرب، يعني لماذا ذكرنا أنه يفطر؟ ما يفطر هذا الحجرة لا تفطر؟ إيه ما أثنك ما اللي عندك يعني مشكلة فطر ولا طيب وهو كذلك وذكرنا ان الابن الماضي مفطر. انت يا اخي واشير عليك ان تاخذ شريط من موسى، كنت بالاول تسجل لكن ما ادري ايش السبب. نعم انت لو نعم يا عبد الله ما الفرق بين الابن الماضي والدم حقن الدم؟ الحقن الدم ما يغني عن الاكل والشرب بل انه يزيد شهوه الاكل والشرب بخلاف الإبر المغذية. سليم حبيبك

نعم السكر لا ما يمكن المهم على كل حال الذي يتيقنه الان السرطان فاذا عجز عن الصوم لهذا المرض يعني انه لا بد ان يطعم ومنها من الفوائد انه يطعم عن كل يوم مسكينا اذا كان الشهر 30 يوما اطعم ايش 30 مسكينا وان كان 29 يوما اطعم 29 يوما ومنها انه لو اقتصر على واحد يكرر عليه الاطعام لم يسكن لانه لا بد ان يكون لكل يوم مسكين وهذا ظاهر فيما اذا وجد المساكين لكن اذا لم يوجد الا مسكين واحد فماذا يصنع هل يطعمه يوما واحدا ويقول باقي لم اقدر على من اطعمه فيسقط عني او نقول كرر الاطعام عليه كل يوم الثاني لاننا على الاحتمال الاول اسقطنا عنه الصوم وعلى الاحتمال الثاني اسقطنا عنه وصفا في الصوم وهو ان يكون عن كل يوم مسكين ومنها انه لم يقدر اطعام المسكين فكل ما سمي اطعاما فهو كافر وعلى هذا لو جمع 10 فقراء وعشاهم ليله من ليالي رمضان ولنقل في الليله 11 كفى عن 10 وفي ليله 21 يطعم 10 في اخر ليله يطعم 10 يكفي وكان انس بن مالك رضي الله عنه حين كبر لا يستطيع الصوم فكان يجمع 30 مسكينا ويطعمهم خبزا وعجما عن ايش عن رمضان كله طيب ارايتم لو انه اطعم 30 مسكينا اول ليله من رمضان ايجزي او لا لا يجزي لانه الى الان لم يثبت لنفسه شيء فنقول انتظر لكن لك ان تطعم كل يوم مسكينا كل يوم بيوم ولك ان تقسطها على الثلث الاول والثلث الثاني والثلث الاخير او تجمع الجميع كلهم في اخر يوم ايش طيب نعم كيف يتعب إما بدنيا أو نفسيا أحيانا يكون بدنيا تنحطه ويضعف نعم ويحب الركوع إلى الأرض ولقد رأينا رجلا صائما أتى إلى بيته يقرع الباب ليدخل فجعل يقرع الباب وهو مضطجع وش هذا شاق عليه أو ما شاق نعم شاق عليه جدا أو نفسيا بحيث يضيق صدره ما يتحمل أبدا هذا الضابط نعم يحيى بينا أن الصوم في السفر أفضل بداخل نعم وما توجيه قوله يا رسول الله أنه لا يفضل أن يفضل نعم يحب أن تظهر خصوصا كما يفهم نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر نعم فهد نعم فتعود انه يعبث في انفه فيخرج منه سبحان الله. نعم هو موجود في هذا الشيء. فهذا الدم الذي يخرج ليس دم كثيرا يؤثر على الانسان في الحجاب، لكنه اذا خرج يجهل هذا. هذا بارك الله فيك. اما على المذهب فهو في حين لو خرج منه ملء سطل، لان ذلك جد فهد اجد، لان هذا ليس بحجامه، وهم يقتصرون الحكم على حجامه فقط. وأما على ما اختار الشيخ الإسلام رحمه الله وقال ما كان في معنى الحجامة فله حكمها، فإذا كان الدم الذي يخرج كثيرا ولا يجده إلا قوة فلا بأس به. نعم سليم. ينبغي الشيخ للإنسان الذي له تقدير عند الناس وهو في الكبر ومع الناس اللي محتاجين لفطر، يا شيخ هو يحب الصيام اللي يفطر معه. أحسنت. نعم يؤخذ من هذا الحديث ما ذكر أنه إذا كان الإنسان يحب الصوم في السفر ومعه أناس يعني يشق عليهم الصوم أن يفطر من أجله. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يؤخر صلاة العشاء؟ نعم. لا غلط غلط. يحب. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يؤخر من العشاء؟ أي نعم. إذن ألم تعلم إذا جئت كان ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب أن يؤخر العشاء؟ وش يقول؟ أقول نعم ولكن راعي الناس. ثم لا أكره هديه. شوف بارك الله فيك، إذا جاءت همزة الاستفهام مع النفي لا تقول نعم، قل بلى. فهمت؟ أعيد السؤال، ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يؤخر صلاة العشاء؟ تمام. ومع ذلك إذا رآهم اجتمعوا عجب. أين هي؟ قدم. وهذه مسألة كما تفضلت، إذا صار إنسان له يعني إمام في الناس متبوع ينبغي أن يراعي أحوال الله، ينبغي أن يراعي أحوال الناس. نعم. سبحان الله. ذكرنا أن الصائم في فطره استمر. راح السؤال. لا لا لا سريعة الثانية في سهولتها وخطت له بالفطر. نعم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ولا أرى أن الاتفاق على أن يجتمعوا على صوم يوم معين أن هذا ليس من عمل السلف ولا ينبغي أن يفعل، لأن هذا يفتح علينا باب الصوفية يقول ما الفرق بين اجتماعنا نحن على التكبير والتسبيح واجتماعكم على الصيام؟ الكل عباد. وهل هذا وارد عن السلف حتى تقولوا لنا سلف في ذلك؟ يقال مثلا من صام يوميا فلا بأس، يكون ان يقول مثلا من كان منكم صائما فالفطور عند فلان، هذا لا بأس الى الاتفاق. نعم قل يا رجل. الشيخ حضرك الله في سؤالين مهمين. لا سؤال واحد الشيخ والسؤال الثاني مو سؤال. نعم السؤال الاول المهم الشيخ الكريم. نعم قلنا أنه إذا شق عليه خيار أفضل. نعم. وإذا قلنا ما شق عليه لا يقبل لأنه ما في لا مرض ولا سفر. نعم. حتى الشيخ لو أفضل وعليه ما شق ما هو مريض ولا مشابه. إيه مشقة. يلحق بالمريض لأن مشقة الثوم عليه. نعم. جمال. ها؟ إيه؟ نعم السائق نعم نعم هذا يسافرون دائما لو يعني يفطروا لو أفطروا يؤجل الصيام إلى وقت الشتاء وكذا لأنه في الشتاء يحصل الصوم معه نعم لا بأس لكن إذا رجعوا إلى بلده في أثناء رمضان لازم يصومون فلا بد أن يصوموا أما ما داموا خارج بلدهم ينتقلون من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية فلهم الصوم هذا عمل الثاني الشيخ أحسن عبدالله إذا كنت كما قلت يحسن يسر على المسلم في الشتاء نعم يصوم الاثنين والخميس والسلام البيت نعم الأفضل أن يصوم نعم الأفضل أن يصوم هنا ما دام عندي قدرة الأفضل أن يصوم التطوع وحمد بن عمرو الأسلمي كان يصوم التطوع ولك سأل سؤالين مرة عن رمضان ومرة عن التطوع نعم البعيد إذا في الليل إذا خرج من بلده إذا خرج من بلده جاز أن نعم العزيمة يأثم بفعلها أو تركها والرقصة رقصة ما يأثم فمثل أكل الميت للمضطر هل تقول أنه رقصة أو عزيمة سؤال لك عزيمة لأن يجب أن يأكل الميت إذا خاف التبت أن يسعى الخفين رقصة لو شاء لم يفعل لا ولكن ما هي الرواتب التي لا تصلى ما هي السنة الرواتب التي لا تصلى إيه ما هي كيف تسأل عن شيء لا تجي عنه أسألك الآن أنت سألت هل الرواتب يفعلها المسافر أو لا تسأل عن حكم كأن هذا يقتضي أن عندك علم منها على كل حال أقول لك ثلاث رواتب لا تصلى في السفر راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء يعني لا تصلى على أنها راتبة أما لو تقدم الإنسان للمسجد وصلى فله أن يصلي ما شاء لكن بدون نية الراتب ما عدا هذه الثلاث من النوافل كله يفعل في الصلاة صلاة الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد وسنة الطواف وغيره افضل هذا نرجع إلى الدرس لأن يقول المراقب أن الوقت انتهى قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول رجل نكرة مبهم لم يعين فهل نحن في ضرورة إلى تعيين أو لا الجواب لا لسنا بحاجة إلى تعيين لأن المقصود معرفة القضية وما يترتب عليه من حكم نعم يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله هلكت الهلاك بمعنى الضياع والفناء فقال ما أهلكت قال وما أهلكت فقال وقعت على امرأتي في رمضان يعني وهو صائم وقعت عليها أي جامعتها وهذا من باب الكناية عما يستقبح ذكره بما يدل عليه تأدبا قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تجد ما ترتق رقبة كذا عندكم ها؟ نعم ها